من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، نقرأ لكم حج أبي بكر رضي الله عنه بصوت شادي إيهاب. وفي ذي القعدة أو ذي الحجة من نفس السنة 9 هجرية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم بالناس مناسكهم. ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها على سواء، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب ليؤدي عنه ذلك، وذلك تمشيا منه على عادة العرب في عهود الدماء.